بعلي وحسين وحسن بعلي وحسين وحسن حبانا حبه فضلا ومن جر علينا بالتجلي ارتجي من قلبنا جر علينا بالتجلي ارتجي من قلبنا رجياً من مبتساماً كله روحي تمام رجياً من مبتساماً كله روحي تمام